كنا وقفنا في المادة 95 95 و600 وهي في باب الحوالة. تقول المادة في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه، إذا هلك ذلك المبلغ تبطل الحوالة إن لم يكن مضمونا. إن لم يكن مضمونا ذلك المبلغ، مضمونا يعني هلاكها تستحق له بدل، هاي معناها. ويعود هذا الدين إلى المحيل، وإن كان مضمونا لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا، أي لأن البدل يقوم مقامها. نعم. مثلا لو أحال أحدهم داينه على شخص على أن يعطي من دراهم الأمانة أن يعطى من دراهم الأمانة التي له عند الشخص المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعد تبطل الحوالة، تبطل لأن غير مضمونة. ليش؟ لأن أمين. نعم. والأمين إذا هلكت الأمانة عنده بدون تعدي ولا تقصير فلا ضمان عليه. نعم. قال ويعود مطلوب الدين إلى المحيل. وأما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة ولزمت تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة، لأن مكلف بأن يعطي بدلها، وبدل الشيء يقوم مقامه، قاعدة عندنا. وإذا تعذر الأصل فالبدل يقوم مقامه. يعني الحوالة المقيدة لا تتعلق بالعين تلك التي أحيلها، لا يتعلق بها كانت موجودة أو بدل، لا هي متعلقة بالعين، لكن إذا هلكت العين ولها بدل فيتعلق الحكم بالبدل، لأن بدل الشيء إيش هو؟ يقوم مقامه. إذا ما عندك مي التراب يقوم مقام الماء في التيمم في إزالة الحدث. إذا واحد غصب من عندك فالشيء الواجب على الغاصب أن يرد نفس المغصوب، فإن تعذر رد نفس المغصوب كهلاكه فيكلف بالبدل، لأن بدل الشيء يقوم مقامه. إذا تعذر الأصل ينتقل إلى البدلي. قال في الشرح وإذا هلك المبلغ أو المال في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ أو المال المذكور الذي للمحيل بيد المحال عليه أو من مال غيره، فإن كان المبلغ أو المال المذكور غير مضمون على المحال عليه بأن كان وديعة أو عارية أو عينا مأجورة انقضت مدة إجارتها تبطل الحوالة، لأنه بسبب أن المحال عليه التزم ذلك الدين بناء على أن يؤديه من ذلك المال، ولما هلك المال المذكور أمانة لزم أيضا بطلان الحوالة، ويثبت الهلاك على ذلك التقدير بادعاء الأمين أي الوديع مثلا ويمينه. إيه، لأن الأمين مصدق بقوله. مع اليمين بعض يقول مع اليمين بعض، ليش مصدق بقوله؟ ليش؟ لأنه هو المودع أقر بأمانته. نعم. هو أقر بدليل سلم الأمانة إلى ما يأمنها عند خائن، فلما سلمها إلى هو أقر بأنه أمين. فإذا صار خلاف والأمين قال هلكت بدون تعدي ولا تقصير يصدق قوله. أما المودع إذا ذكر فلازم يقيم بينه، لأنه الأمين مو صفة لا ثقة دي، وقد يخون الأمين. مثل ما يقولون الفقهاء، وعلى رئيس الدولة أن يراقب من يعينهم من الأمناء، لأن ليش؟ لأنه قد يخون الأمين ويغش الناصح. ها؟ نعم. يعني هو يعين إن خير من استأجرت القوي الأمين، صحيح عينت هذا أمين لكن ظلت راقبة. ليش؟ هم الفقهاء ما يعينون، بس الماوردي وغير يعلل، لأنه قد يخون الأمين، يغش الناصح ويخون الأمين. رحمة الله عليه. بعد إجراء الحوالة على الأمانات ألا تتحول إلى مضمونة بعد الحوالة؟ لا، الحوالة تعلق أداءها من هالشيء، من هالمال اللي أنا وادعة عدنا عند المحال عليه. أيوه. وحولت المحال له وقلت له خذ دينك من هذا المبلغ، من هالوديعة. الوديعة إذا كانت نقود من هالنقود، إذا كانت عين تباع ويعطيها كما مر علينا، مو هكذا؟ فتقيدت الحوالة المحال له أن يأخذ منها المال، وتقيد التزام المحال عليه بأن يعطيه منها المال. زين، هذا المال هلك، نشوف إلى بدل، فإن كان إلى بدل فالبدل يقوم مقامه وتبقى الحوالة متعلقة بالبدل، لأن بدل الشيء يقوم مقامه كما هي القاعدة الفقهية. أما إذا هلكت بدون تعدي ولا تقصير ولا يلزم المحال عليه بأن يجيب بدلها، تنتهي الحوالة لأن تعلقت بشيء قد هلك. صحيح. وهذا يا شيخ لا فقط أنا أقصد، إذا أحاله على المودع، أحلت المديني على المودع، من هو أصبح المدين؟ المحيل أصبح بريئا والآخر أصبح مدينا، المحال عليه أصبح مدينا، صحيح يا شيخ؟ مدين مو مدين، صار مطلوبا منه أن يؤدي ما التزم به المحال به من هالمال الذي عنده، من هالوديعة، ومو ماله، مو ماله هذا، مال المحيل هذا، التزم أن يؤدي من هذا، من هذا المال. فها صارت حوالة مقيدة، من أحكام الحوالة المقيدة إذا تعلقت بعين وهذا العين هلك، فإن كان هلاك هذا عليه بدل، هاي معنى مضمونة، فالحوالة تبقى تتعلق ببدل، إن ما بيها بدل لأن ما مضمونة تنتهي الحوالة لأن تعلقت بشيء لم يعد له وجود، ترجع الدين على المحيل. لكن هنا يصبح المحيل لا يصبح بريئا، يظل الدين عليه. لا أخي، الحوالة الأصل أن يكون بريء، هو براء أخي هذا تمام، لكن براءته معلقة بأن يعطى الدين من هالشيء، هذا الشيء لك أنت براءة معلقة، خلاص هذا يعني لك بعد المحال عليه ما ملزم بشيء، هو التزامه قبل دي بأن يؤدي، يقبل الحوالة بأن يوديها من مال المودع، مال المودع هلك، لا بقى التزام على المحال عليه ولا التزام على المحيل ولا سقط دين المحال له، ترجع المسألة كما كانت. شيخنا ما. ماذا ترجحون في مسألة هل يصدق بمجرد قوله أم لا بد من اليمين؟ والله اليمين زيادة في الاحتياط، لأنه اليمين حاجز. نعم. يعني حتى أنه روي أن سيدنا عمر أظن مدفت حادثة حلف، أو أحد الصحابة حلف، قال حتى لا يتحرج صاحب الحق من الحلف. نعم. إيه؟ فالأحوط يحلف زيادة، زيادة بالتحوط والطمأنينة، لأن المسلم لما تقول المسألة إلى الحلف يتحرج، يعني نعم هو صادق أمين لكن ربما يكذب، لكن لما تقول لا أحلف أيضا سيب عنده تحرج يقف. نعم. زيادة، وليس به برضى الله كان صادق، وإذا يقول الحقيقة يحلف، ليش ما تحلف؟ نعم. قال ويعود يا شيخ إذا قلنا أنه رهن يعني بيد أصبح رهن للمحال، لا لا مو رهن ابني، إذا كان المال المودع عند المحال عليه هذا رهن، ما لحق المحيل يحيل، لأن لا يزال الرهن تمام هو ماله، لكن تعلق به حق المرتهن وهو في مثال المحال عليه، هذا أنا رهن عندي، أنا أطلبك دين وأخذت به رهن عندي، فهذا صاحب الرهن عليه دين، ده يحول دائنه على المحال عليه اللي هو مرتهن بأن يأخذ الدين من الرهن، ما له حق الرهن، هذا ما يقدر يتصرف به ما دام مرهونا. هل تكون هذه العين رهن بمثابة عنده؟ ما ينطيه بابا، شنو ينطيه يا المرتهن، ما يقدر يتصرف به بالبيع، كما أن المحيل المالك ما يتصرف به، شو وقت يتصرف به المرتهن؟ لما يتعثر، ما يعطي المدين الراهن دينه، فيضطر يبيع الرهن بعد أن يأخذ إذن من القاضي ويؤمن بالبيع حتى يستوفي ثمنه من هاي الفائدة من الرهن، لا هو يقدر يتصرف به لأجل أن يسدد الحوالة، ولا المحيل يقدر يتصرف به أيضا، لأنه خرج عن حدود تصرف صاحب الرهن كما خرج عن حدود تصرف المرتهن. هل يا شيخ يفهم من العين الوديعة ولا المغصوبة إذا أخذها المحالة أنها تكون، إذا أخذها من محال عليه أنها تكون عنده رهن؟ ابني ماكو شيء، انت ليش تخلط الاشياء؟ الله يحفظك. هسه هاي المساله ما مفهومه، هذا انا مدين الشيخ عبد الله، فاعطيته هذا رهن توثيقا للدين، خلص انا مدين لفلان محمد، دا اريد احوله على على عبد الله حتى يطلب الدين من الرهن؟ يجوز لي؟ لا يجوز لي، لأن هذه تعلق بها حق المرتهن، ما أقدر أن أتصرف بها. زين، المحال عليه اللي عنده هذه اللي تكيا رهن إله يقدر يتصرف بها؟ لا، هو فقط هو أخذك وثيقة لدينه، يمكنه التصرف فيه في حالة واحدة إذا ما طال المدين من وفاة دينه، يستأذن القاضي ببيع الرهن. بس أنا ما أقصد أن المحال، بس شنو سؤالك؟ إذا مفهوم هذه زي خلص، شنو السؤال؟ تفضل. السؤال أن المحال عندما هذا المحال له محمد، أيوة. قلت له أخذ دينك من الرهن، أيوة. قلت لك هذا ما يجوز. مش رهن من الوديعة هذه. شنو وديعة؟ الوديعة عند المحال عليه أن يأخذها من الراح، يعني مال الرهن خلصت منها. زين، هذه مو رهن، أنا ودعتها عند الشيخ عبد الله، مو قلت له محمد روح أخذها دينك من فلان يعطيك إياها من الوديعة التي عندي عنده، وأخبرت أنا بها الطهية. زين، شنو السؤال هسه من هالكيفية؟ شنو اعتراضك أو استفهامك؟ استفهامي هل المحال له عندما ياخذ هذه ما يقدر ياخذها نهبا ابني، لا يقدر ياخذها ولا يقدر يعطيه اياها هذا المحال عليه الا بموافقه المودع. وبدا احاله في أدل احاله بابا حالا لهذا بين يعطيه اياها يبيعها او اذا فلوس يعطيه اياها، مو يجي المحال له ينهبها منه يفك الباب ويقول لا اريدها منه، لا يقول له يابا حول لي فلان اعطيني اياها فيشيلها يعطيه اياها. فاذا امتنع، إذا امتنع، أما يرجع على المحي يقول هذا ممتنع منكر إلى آخره، أما هو يفوت الجيته ويخمطها ويأخذها ما يجوز. شنو سؤالك أبعاد؟ طيب المحال له، كيف المحال عليه؟ كيف يبيع هذه وهي إنما هي حوالة؟ كيف يبيع؟ وكل مر علينا هذا بابا لما قال له الشكل فيها إذن ظني بأنه يبيعها لأنه هي وديعة كجوهرة أو كحنطة أو شعير، وهذا يطلب 100 دينار مثلا فلوس، شنو معناها؟ معناها أذن له دلالة بأن يبيعها ومن ثمنها ينطيه دلالة، أو يقول له بعها واعطيه بعد أحسن. لكن إذا ما قال فقط حول عليها، والوديعة عنده مو نقود، يفهم من ذلك أنه أذن له بالبيع وأعطاها. شنو السؤال بعد؟ الحوالي هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، وهذا ما يكون لا فيها حوالة تكون الوديعة. لا تسمع، ما يخالف ابني، انتقل هذا من انتقل من ذمة إلى ذمة، هذا ذمة هذا بأن يبيع هذا ويعطيه، فكأنما انشغلت ذمته بهذا التصرف بأن يسلمها لهذا. وكالة ليست شنو وكالة؟ لأنها وديعة عندي أنا. ابن سمويها تشتغلت يا ابن الكتابة، احنا نكيف التصرف حتى تمشي، ومفهوم ومعقول هو هذا. نعم، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، على أساس أنه صار كأنه مدينا بأن يقوم بهذا التصرف بأن يسلم النقود هذه الطهية. انشغال الذمة ابني بكل شيء، بحق للغير، بأداء شيء، بتصرف شيء، بقبول حوالة، الذمة تنشغل بأشياء يعني بواجبات تكاليف ما كانت موجودة عليها، فانشغال الذمة به. الدين دعم انتقل منا إلى بكة، لكن شو الانتقال؟ الدين صار كأنه مدينا بالتزامه، مدينا بهذا الدين الذي كان للمحال له على المحيل، ويوفي من هذا المال المودع عنده. إيه أقرأ. نعم، يقول ويعود هذا الدين إلى المحيل. إيه؟ لأن حتى المحال له هلك عند المحال عليه. إيه، تعلق به وانتهى. وأن يكون أيضا مثل الرهن، إذا هلك الرهن، لكن الرهن سيأتينا به أشياء كثيرة هذا. نعم. يعني حتى لو هلك الرهن قضاء وقدرا يهلك محسوبا على الدين، لأنه حبسه كان لمصلحته، لمصلحة المرتهن مو لمصلحة المدين. بالوديعة حبسها الوديعة لمصلحة المودع لو من مصلحة المودع. أقرأ. قال وإن يكون التوى يتحقق بثلاثة وجوه ولا رابع لها كما ذكر في شرح المادة فيما مضى. والمذكور هناك هو هلاك الدين في الحوالة المطلقة وليس في الحوالة المقيدة. وإن كان ذلك المبلغ أو ذلك المال مضمونا على المحال عليه كما لو كان مغصوبا لا تبطل الحوالة بها، لكن كهذا يعني إلا بدل يقوم مقاما. نعم. لأن واضع اليد لا يخلص من الضمان بهلاك المضمون، ويكون واضع اليد المحال عليه ضامنا بدله يعني مثله إن كان من المثليات قيمته، إن كان من القيميات ويقوم ويقوم بدل الضمان هذا مقام مقام المال الهالك. ولكن إذا ضبط المال المغصوب المذكور بالاستحقاق بالاستحقاق تبطل الحوالة. وفرق بين الاستحقاق والهلاك. ليش الفرق بيناتهم؟ لأنه الاستحقاق يعني ثبت أنه لشخص آخر غير مملوك وبالنسبة للهلاك يعني لا يمكن في حالة يعني ليس مضمونا. لا مضمونا نعم. في حالة الضمان. في الاستحقاق تبين أن هذا المال ليس مالا للمحيل. خلاص لما مو مال ما هذا. أما بالحالة الثانية في الهلاك يكون البدل، لأن بدل الشيء يقوم مقامه، فكأنه لم يهلك وتبقى الحوالة متعلقة به. قال ففي الاستحقاق يكون المال كأن لم يكن ذكره، وأما في الهلاك فتتحول إلى الضمان ويقوم بدل الضمان مقام أصل المال. قاعدة. بدل الشيء يقوم مقامه، ما تتعطل المسائل هالماشية، حتى بالعبادات حتى بالديون حتى بالغصب. الغاصب مجبور يسد على اليد ما أخذت حتى ترد. هلكت هاي، غصب سيارتي غطب من نساء وهلكت هذه، يعفى؟ لا، قيمة الشيء هذا الهالك يقوم مقام كأنه غصب القيمة مالته. ومثل هذا بالعبادات، هاي قلنا يعني مال إذا فقد الماء يصير إلى بدله يقوم مقام الماء من جهة رفع الحدث مو من جهة شيء آخر. لأن أنا أتوضى مو لأجل النظافة، أتوضأ لرفع الحدث، والحدث هو يعني ما يزال عادة بالماء. واحد يطلع من الريح كله علاقة يتوضأ به، يعني مو مسألة ما رفع نجاسة بالوضوء، مو مسألة رفع نجاسة ابني تعبدي هذا. نعم هي تؤدي أو يتحقق فيها شيء من، لكن مو الأصل النظافة، مو الغرض منها النظافة. التنظف والغسل يوم الجمعة واحدة، لكن الوضوء رفع الحدث. الحدث هو أن يخرج الإنسان يبول يتغوط بدل إيش، زي كده علاقة هذا بالماء أتوضع؟ أنا خرج مني ريح نقرت وضوء أروح أتوضع في وجهي، فهذا تعبدي هذا غير معقول المعنى. إيه ما معقول من هالقدر، ومو الغرض للنظافة قطعا، مو مسألة نظافة. لأن لو كان الإنسان نظيف وخرج من الحمام، خرج من الحمام يعني نظف هذا وطلع منه ريح، واجب عليه يتوضأ لو ما يتوضأ؟ نقول هم للنظافة، مو ستطلع من الحمام بعد بالمغسل تطلع منه هواء. قال فمثلا لو أحال أحدهم دائنه على شخص بناء على أن يعطي من مبلغ الأمانة التي للمحيل في يده كالوديعة، وهلك ذلك المبلغ في يد المحال عليه قبل أن يأخذه المحال له بلا تعبد ولا تقصير، تبطل الحوالة ولا يلزم على المحال عليه، لأن ما كلها بدل وهلكت وراحت بدون بدل فصارت كأن لم تكن. نعم. ويعود مطلوب الدائن على المحيل. إيه ولكن إذا كان ذلك المبلغ مغصوبا أو أمانة يلزم أداؤها باستهلاك، لأنه يصير إلى بدل إلها بدل. نعم. ولا تبطل الحوالة ويبقى المحال عليه مؤاخذا بالمحال به لأنه فات إلى خلف وهو الضمان، والخلف يقوم مقام الأصل. الخلف يعني البدل يقوم مقام. نعم. وكأن المغصوب قائما معنا فلا يبطل. إيه معنا. جميل. وإذا كان المبلغ المذكور مالا مغصوبا فلا يقبل ادعاء المحال عليه ويمينه بأن ذلك المبلغ قد هلك. هو الحقيقة هنا تمام هذا الحكم، يعني هو معقول ويعني ماشي ومأخوذ به، لكن يمكن قد يقال نعم هذا المال مضمون وهلك فالحوالة ما تبطل لأن يقوم مقامها شيء آخر. لكن ألا يمكن أن نقول أن المحال عليه قد يكون عاجز أنه يضمن بدلها، مو يضمنها، ما يقدر، عاجز. المحال له بعد أن كان دينه على رجل مليل يمكن أن يأخذه، الآن صار على واحد يعني عاجز، مو مفلس، عاجز ما يقدر يعني الآن. فكيف هل يمكن اجتهاد ونقول في هذه الحالة ولو لهذا الشيء له بدل، ها يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل، والمحيل هو يرجع على المحال عليه ليطالب بالبدل؟ شيخنا هنا هاي مسألة عند الصاحبين تعتبر هذه الحالة التي ذكرتموها من الحالات التواء، وبالتالي يعود على بشرط بشرط أن يكون حكم الحاكم بعجزة. لا واحد هذا العجز، هو ماكو لا حاكم ولا عجز، هو ابتداء هذا يقول لك أيسر لي المحال له، الأيسر لي أن يرجع دين من المحيل أخذه، والمحيل هو يرجع على هذا صاحبه اللي تعدى ويطالبه بالبدل، ما يريد يذوق كذا وحكم كذا. هاي هالمسألة لا يمكن الاجتهاد فيها. الظاهر أن هذا المقرر هنا هو أضبط للقواعد، أضبط للقواعد، لأنه يعني تمشي الأمور والأحكام على نمط واحد. أما إذا نعطيه هذا يرجع على المحيط، ها والمحيط هو يرجع يستوفي دينه، يصير يعني خروج على لب الحوالة، وهي أن نقل الدين وبراءة المحيل، ها فإحنا ما نضحي، ومخالفة أصل الحوالة وجوهرها اللي يفارقها عن الكفالة وغيرها لأجل هيك حالات ومراعاة لوجه هذا، ما طول هذا المحال على المكلف بالبدل يقاوم بالبدل هذا، إلا إذا مات مفلسا أو هاي تفضل به أو الحاي مسألة ثانية. أما نجعل كمبدأ نجعل الخيار للمحال له ونقول له شئت أرجع على المحيل والمحيل هو يرجع على هذا، هذا خروج يعني على وتوسع في الاستثناء بلا مبرر. فإذا نبقى هنا ولا نأخذ بهذا الذي أتساءل عنه. نعم. قال المادة 96 و600، إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معينا له ويؤدي من ثمنه، وقبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط تصح، ويجبر المحال عليه على أن يبيع ذلك المال ويؤدي الدين من ثمنه. نعم. طيب يا شيخ، إذا أحال المدين على عين أو على ما كان مودعا عند الوديع، فهل يستطيع أن يرد الوديعة بعد الحوالة؟ شنو يرد الوديعة؟ المحيل يعني يستردها يرجعها بعد الحوالة؟ لا، تعلق بها حق المحال له ويمتنع المحال هي صارت هناك الرهن، ابني ما يقدر يسترجع هذا، صار هو علي هذا يقاضي بالمحكمة، إلا إذا مفلس أو الحاكم حكم بإفلاسه أو مات مفلسا، خلص مو مسألة كذا، تم عقد، تم نقل وقبل. ليش قلنا المحال له شرط قبوله؟ قبل، وصار هو بدل ما كان يطالب المحيل بالدين يقيم عليه الدعوة إذا امتنع، صارت هل قدرة إلى تحولت إلى المحال عليه. نعم. لا أنا أقصد يا شيخ الحوالة المقيدة، إذا أحال شخص على المحيل عليه مثلا بعين معينة، في عين معينة عنده أمانة كانت أو كذا، فهل يستطيع أن يستردها بعد الحوالة المحيل يسترد هذه؟ قلنا ما يجوز، ما يستردها، لأن صارت مثابة الرهن، لأنه تبقى صار عقد التزامات، ما إلى خيار به، عنده خيار شرط واحد، ماكو خيار، تم صار لازم عقد لازم، هذا معنى اللزوم، فتبقى المسألة هكذا يرد عليها إلا إذا هلكت، ها بلا بلا بلا تعدي يرجع الدين إلى المدين كما قلنا. هاي المسألة هذه. إذا كان ما يستطيع أن يستردها كيف لا تكون؟ شنو يستردها يا ابني؟ وش اسمه؟ مو هو رتب عليها حق للمحال له، شو يسترد منها؟ طيب أنا أقصد إذا كان لا يستطيع استردادها، لماذا لا تكون مضمونة على المحال عليه؟ ليش تضمن عليه؟ فوق ما يقبل الأمانة ببلاش وتحكمه، جاء قضاء وقدر وهلكت والطالبة منه؟ لهم أنا هنا ممتنع عن استرداده، ما عاد أقدر بمجرد عقد الحالة، امتنعت عن أن استرداده. مالك حق تردها يا أبني، الأمانة مالك حق أنت تردها إلا إذا سويت إقالة بينك وبين المحال له، صير للمحال له والمحيط يتقايلان العقد يفسخون عقد الحوالة صح، عند ذلك يرجع المحيل يسترد الوديعة، والمودع ما يمتنع عن ذلك لأن يخبر أنه قد فسخنا هاي الحوالة في الحالة بس. أما الحوالة قائمة هو عجب المحيل أن يسترد الكذا، ما يجوز هذا. وإذا فعل ذلك المحال عليه يضمن، ما لحق المحال عليه يرجع لأن تعلق بها حق الغير، ما يقدر بعد. إذا قال أنت مودع وأنا وجه أقول صحيح أنت ثبتت عليها حق وأخبرتني بذلك وصرت أنا مدينا برد بإعطاء المحال به من هذا إذا كانت منها أو ببيعها وإعطائها، ما أقدر أنسخ هذا. نعم. قال توجد ثلاث صور في حوالة دين بشرط أن يباع مال ويوفى من ثمنه. نعم. يبدو هكذا شيخ عندك من ثمنه. نعم. اي صحيح، لانه عندي ويوفى ثمنه فمن ساقطه. نعم. نعم. الصوره الاولى إيه؟ ان يحيل احدهم دائنه على شخص بناء على ان يبيع المحال عليه مالا معينا من اموال المحيل، يعني انه اذا اجريت الحواله مع ذكر هذا الشرط وقت عقد الحواله وقبل المحال عليه الحواله بهذا الشرط، اي بشرط ان يبيع مالا معينا للمحيل ويؤدي المحال به من ثمنه ويرضى المحال له أيضا، تصح الحوالة ويكون الشرط معتبرا. صح، ما بيأشهر يعني. لأن للمحال عليه قدرة في هذه الصورة على بيع المحال المال المذكور وإيفاء المحال به، تكون هذه حوالة ووكالة. واحد هاي عاد بل تتضمن توكيل بالبيع ليوفي مقتضى الحوالة. نعم. قال وحيث أن في هذا الخصوص نظير المادة 60 و 700 يجبر المحال عليه على بيع ذلك المال وأداء الدين من ثمنه. فإذا الإجبار للبيع وأداء الدين معا، وإلا لا يجبر على الأداء قبل البيع. لا يجبر، ملتزم. هو التزم بهذا الأمر. فإذا تماطل بالتنفيذ مماطلة يعني يمكن يقول لك أنت وين بتبيعها، هذا يجي يأخذ فترة كم يوم يشوف السوق رائج تباع بثمن المعقول مصار مؤتمن هو. نعم. ما يستعجل، يتصرف لمصلحة الوكيل. اي لان امين صار يعني، وين كانت فيها خلاف يعني. الان اذا انا وكلتك ببيع سيارتي قلت لك بعها بالسوق ما حددت لك ثمن، ما حددت لك ثمن، وانما وكلتك ببيعها، هل يجوز للوكيل ان يبيعها باي ثمن؟ عند الإمام أبو حنيفة نعم له أن يبيعها بأي ثمن وإن كان بأقل من ثمن مثلها، لأنه أطلق له ذلك وهو مالك، والمالك يتصرف بملكه كما يشاء وما يريد يقيده بثمن، يريد هو بيعها إلى آخر ما تعليلات. الصاحبين قالوا لا، يبيعها بثمن المثل ولا يجوز له أن يبيعها بأقل ثمن المثل وإن جاءت الوكالة مطلقة، لأن هذا الإطلاق يحمل على التقييد وهو أن يبيعها بسعر المثل أو بأقل من سعر المثل بقليل، أما تسوى 1000 ويبيعها 100 ما يصير هذا. أبو حنيفة لا، ما عنده هالشيء هذا التفصيلات. ائتمنت هذا الشخص، هو كان يقدر يقول له بيعها بالمثل، أنت ليش جت قوله ما لم يقل؟ قال له بيعها وخلاص، ما قال. مجاهد كان يقول له بيعها بما لا يقل عن مهر المثل خلاص، فلما ما قال انت تجي تجبره وتقوله ما لم يقل، لا يجوز هذا. فحجة الإمام أبو حنيفة قوية في الاستدلال النظري والعقلي، ويعني وإن كان ما بها الاحتياط الذي يقوله قول أبو يوسف، ذاك باحتياط، لكن هنا نبني على أساس هو الشخص ده يوكله، وأساس الموكل ما يوكل واحد إلا شخص أمين. هاي المسألة. أبو يوسف ده ينظر مسألة مادية، مو مسألة أمين ما أمين. أنا أتقيد لازم أخاف هو صار عنده فشي أو صار كذا أو قد يخون الأمين، ما قلنا هناك. فلما هو ما مقيده هذا، مو نحن ما مقيده، نرجع إلى التقييد الظني، لأن الكلام هذا قد انفسر حسب نية وقصد صاحبه. لا نتمسك فقط بالألفاظ ونقف عند حدودها، وإنما نتوسع بالقرائن. من القرائن أن الإنسان لا يبيع يعني كل واحد، ما يصير يبيع بضاعته بثمن بخس جدا لا تباع أصلا به، بألف دي حمية مثلا. فحجة أبو يوسف وكذا هو ألصق بالواقع وما يجوز أن يكون. وهناك رأي الإمام أبو حنيفة هو نوع تجريدي ونوع يعني يأخذ بالأشياء المطلقة ونقف عندها وما تحتمله الصيغة المطلقة. نعم. أبي يا شيخ أنا إذا قلت لشخص بيع هذا الكتاب وبيع هذا الدار، ألا يفهم من هذا المقصود أنه لكل شيء ثمنه، ليكون الثمن مضمون في الكلام؟ عندما أقول له بيع هذا الكتاب وأقول له بيع هذا الدار، فيذهب يبيع لي الكتاب والدار عشرة بعشرة. مالي لازم ابني يعني إحنا مثل نحكي مالي أبوي. أنا أقصد. إذا نحكي صيغة البيع. هو يشير إلى ترجيح مذهب الصاحبين يعني. اسمع صيغة البيع. صيغة البيع التي يستعملها الموكل عند توكيله شخص ليبيع ملك له، ما لازم نوع الملك، أي ملك كان، وكلتك تبيعني هذا، تبيع الكتاب، تبيع الباب، تبيع سيارة، تبيع فالشيء يمكن أن يباع وهو ملكي، لكن ما حددت لك ثمن، تركته لك راح تبيعه أنت، البائع يعني تمليك بعوض. فأنا اضطرتك فوضتك هذا الشيء عن طريق البيع. نيجي مسألة الثمن، هل يتقيد الوكيل بثمن معين كان يكون ثمن المثل يعني الثمن الذي يباع مثله، أم لا يوجد هذا القيد ما دام لم يذكر في الصيغة؟ هاي المسألة. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول خلص على إطلاق ما يتقيد، لأن لو شاء تقييده المالك لقيده. مسألة بسيطة، بيع هذا الشيء بألف، يحدد المقدار بما لا يقل عن ألف، بما لا يقل عن ثمن المثل، بأي تقييد كان. فلما ما استعملها انت شنو تدخل نفسك؟ انت شنو تدخل نفسك وتلزم الوكيل بما لن يلزمه المالك؟ هاي مس هاي حجة الإمام أبو يوسف ومحمد. قل لا، لما يبيع بعوض مو مجانا، العوض هذا يكون مماثل لازم لهالسلعة هذه، حتى ولا يقول، لأن هكذا الناس يبيعون سلعهم بظهر المثل. فهذا هو ما يبيع بنفسه، يبيع عن طريق وكيله، فوكيله مقيد أيضا بهالشيء. هاي المسألة، فكل واحد إلى وجهة نظر. هاي المسألة. نعم. قال وإذا باع المحال عليه المال المذكور وأعطى ثمنه للمحال له، فإن لم يفي الدين تماما لا يطلب باقيه من المحال. ما عندما هو ملزم. نعم. هو لم يلتزم، لأن يجوز المحيل أن يحيل دائنه ببعض دينه. نعم. على المحال عليه. نعم. بالبعض مو إلا بكل دينه. نعم. نعم. قال ويقول عبد الحليم إنه في حالة إذن المحيل المحال عليه ببيع ماله له أي للمحيل أن يرجع عن إذنه قبل حصول البيع، وأن ينهى المحال عليه عنه، وأنه لا يجوز الإجبار على البيع. هنا رجوع عن الحوالة. ليش رجوع؟ مع أن الحوالة لما تم ما يقدر يرجع بها، لأن تمت لازمة، لأنه تقيدت بمال. وهذا التقيد بالمال يتضمن التوكيل. يقول له بيعها، والوكالة يجوز فيها الرجوع غير لازمة. فيقدر يرجع، لما يرجع عن إذنه بالبيع هذا الرجوع يتضمن رجوع عن الحوالة. نعم. قال ولكنه يفهم من ظاهر قياس هذه المسألة على البيع كما ذكر في المجلة أن الرجوع غير جائز، وأن الإجبار على البيع جائز أيضا. هل يجوز يا شيخ رجع؟ لا لا، هي فيها معنى التوكيل قطعا، لأنه مو فلوس من نفس الدين، من شيء يباع ويوفى من ثمنه، فبنلها مع الوكالة، الوكالة غير لازمة. لكن في هالحالة لازم يصير إخبار وإعلام، إخبار وإعلام للمحال له والمحال عليه. نعم، قد يقال أن المحال له لما قبل هذه الحوالة حصل على ضمان وإلى آخره، فلما يرجع عن المحيل فكأنه فقد الضمان هذا وضمان الأول، ضمان الأول كما لو كان له كفيل مثلا. فلما حول للدين الكفالة تسقط، لأن تعلق بهذه الوديعة. يمكن القول هنا أيضا يعني ما إلى حق يرجع، يمكن، ويمكن أن نغلب معنى الوكالة والموكل يستطيع أن يرجع وهو المالك، نأخذ بهذا يعني يجوز. فالظاهر المجلة أخذت في هذا أنه يرجع نعم أولى هذا. قالوا في هذه الحالة يحتمل أن يكون بيان عبد الحليم بمعنى أنه للمحيل أن يرجع عن إذنه أيضا فيما لو أذن ببيع ماله بعد أن تجري وتتم الحوالة بلا شرط، وتستفاد المسألة الآتية من هذه المادة، ويستفاد من تصوير صدور هذا الشرط أي شرط بيع مال المحيل من المحال أنه إذا صدر من المحيل من المحيل الإذن يعني بالبيع عليه في الحوالة التي تجري على وجه المادة من المحال عليه على وجه المادة 81 شرط بيان المحال له والمحال عليه فقط تكون الحوالة فاسدة ولو كان المال المذكور وديعة عند المحال عليه لأنه لا قدرة للمحال عليه على إجراء ذلك. مثال لو قال رجل لآخر خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشين عند فلان على أن تبيع كذا من ماله وتؤدي من ثمنه وقبل الآخر تكون الحوالة فاسدة. الصورة الثانية قبول الحوالة على أن يباع مال أجنبي ويؤدى الدين من ثمنه يعني لا يصح أن يأخذ شخص دين آخر حوالة على نفس بناء على أن يبيع مال أجنبي ويؤدي الدين من ثمنه فعليه تعبير مالا له الوارد في المجلة كان للاحتراز من هذه الصورة الثانية. هذه الصورة يكون فاسد لأنه تصرف في مال الغير مال غير يعني مالك حق مو مالك هذا. نعم. الصورة الثالثة قبول شخص دين آخر حوالة على نفسه أن يبيع مالا له ويفي الدين يعني إذا قبل شخص دين آخر حوالة على نفسه بناء على أن يبيع مالا له ويفي الدين من ثمنه تجوز الحوالة يعني لأنه يتصرف في مال حينه. ولكن في هذه الحال كما أن المحال عليه لا يجبر على المال المذكور فلا تجوز مطالبته بالمحال به قبل البيع لعدم وجود سبب الأداء. لا يجب الأداء قبل البيع بل إنه حينما يبيع المحال عليه ذلك المال يجبر على تأدية المحال به لتحقق سبب وجود الأداء وجوب الأداء. يعني يمكن ما علق قبوله بالحوالة بمال يمكن أن يفي هذا المحل به أقل من لا يعني يمكن أولا يمكن أن يباع مثلا ويمكن أن يفي ماله أو الغالب بوفاء كله أو إلى آخره. أما إذا لا ما يمكن هذا فيعني لا يصح صح الحوالة كما لو قال له من أبيع مثل جحا لما قال له واحد ايش اسمه هذا أنا أطلبك فلوس وكذا قال له ما يخالف أعطيك لا تستعجل علي أصبر قال له شو سوي قال له والله أنا مرتي تغزل على ضوء مشاعل السلطان ما أكون من أشبوت السلطان كان يمشي مشاعل نبض يسوون هذا فهي راح تغزل علي إن شاء الله وراح تسويها غزل وتسوي عباية ما أدري شنو ونبيعها وحتى البركة تجي المكان فلازم المحال عليه إذا قال أنه نعم أنا أعطيها من مالي الذي سأبيعها لازم المال يمكن أن يباع ويمكن أن يعني أن يوفي مما إلى آخره. يا شيخ هل ما فيها غرض هذه؟ مثلا أنه لا يجب عليه بيع يعني لا لا لا مو لا لا مو قرار مني هو المحال عليه واللي تحمل هذه الحوالة على أساس أنه هو كالمتبرع أن يبيع ماله ويصرف فيه من الثمن وماله يحدده مو كذا كان ما يقول أبيع سيارتي أو أبيع داري أو أبيع كتبي أو أبيع إلى آخره وهو في هذا التزم فصار هو محال عليه بقبوله والتزامه بالوفاء من هذا الشيء هو التزم بهذا لا يجب عليه بيع هذا الشيء لا ملتزم ابني الوجوب يصير أما بوجوب إيجاب من الشرع أو بإيجاب الشخص على نفسه هذا هو أوجب على نفسه التزم به وصار المحال عليه طيب غير المحال له يجوز حتى يبيع هذا الشيء هو قلنا هنا في هالحالة المحال له يصبر الصبر المعتاد المألوف مو أشهر مو مثل يصير مع الجحة مثل جحة لا مثل الجحة ما يصير إذا خلاه يصبر قال له يصبر مثلا إلى بعد فالسنتين ثلاثة أنا مأمول أنا أتحين وتعين بوظيفة كل الزينة وراتبها هلقد والتالي ما يصير هذا طيب يا شيخ الشرط بهذا المحال المحيل أن يشترط على المحال عليه أن يبيع العين الذي للمحال عليه هل بالشرط هذا لا شنو بالشرط يعني ما له سلطان عليه ابني لا إذا وافق المهاي حكي أنا هو المحال عليه وافق أنه يعني أن يسدد ثمن المتبرع ابتداء أن ينقل الدين الذي المحال له للدائن على هذا من بيع هل المال ماله ينقله صح هذا مقلنا سواء يعني تبرع ابتداء أو طلب منا المحيط أن يتحمل هذا الدين عنا سير الحوالة بأمره صح هذا هل هو أن يسدد من غير هذا المبيع إنما لا تعنى لا قيد بهذا المال قيدها لكن إذا أريد عنده مال آخر يسدد المهم يسدد الدائن نعم يصير ما دام أنه ما يعطيه هو كل المبلغ أما إذا أريد يسدد من مال آخر لا يفي بالدين لا ما يصير لازم يبيع هذا حتى يوفي كل الدين أو لما يبيع هذا المال ويوفي جزء الباقي يبقى معلق بالمال الأول نعم قال أعود للكلام من بداية ولكن في هذه الحال كما أن المحال عليه لا يجبر على المال المذكور فلا تجوز مطالبته بالمحال به قبل البيع لعدم وجود سبب الأداء صحيح لا يجب الأداء قبل البيع بل إنما حينما يبيع المحال عليه تمام لكن لما حين مو مطلق لا مال نهاية هذا كلامي نعم نعم. وإنما يصبر عليه الصبر المألوف المعتاد بالنسبة لهذه المادة إلها سوق يباع به إلها موسم يباع به من التقييدات التي يعني يقضي بها العرف ويناسب البضاعة التي يتعلق بها الوفاء قال بل إنه حينما يبيع المحال عليه ذلك المال يجبر على تأدية المحال به لتحقق سبب وجوب الأداء في تحقق وجوب الأداء ولا يكون الحال عليه المحال عليه مسؤولا عن الباقي في حالة هلاك أو كذا في حالة بيعه المال بثمن مثله وتأديته الدين أيه؟ وعدم وفاء للمحال به هذا لأن هذا باع بما لا يقل عن مهر مثله لكن لو تماطل هذا ما يعني فاتت المدة المألوفة يقيم عليه دعوة تصير دعوة في المحكمة القاضي يأمره بالبيع بأن أما يقول لبيع أو يوكل واحد ينصب القاضي شخص يأمره ببيع هذا الشيء بهذا ويسدد به المحل له تصير دعوة في المحكمة نعم قال لأنه التزم الأداء من الثمن وقد أدى الثمن بكماله لأن المحال عليه التزم أداء الدين من ذلك الثمن وأدى الثمن كاملا حسب التزامه تعبير مالا له الوارث في المجلة ليس للاحتراز من هذا خلاصة الكلام يا شيخ هل يصح الحوالة على الشخص أو على المحال عليه مرتين في نفس الدين بأن يحيله على عين ويحيله على ذمته لا العين أهم وأقوى لكن يمكن إذا على ذمته نفسر كلامه أنه إذا ما كف ثمن العين تزاد الدين الباقي من ذمته وهذا يصير حتى يعني حتى بدون شرط هذا يصير وإنما بهالحالة الباقي الدين يرجع على المحيل والمحال له يرجع بهذا الباقي على المحيل طيب هنا في هذه الصفة تكون بحوالة واحدة أم بحوالتين لا حوالتين بحوالتين نعم قال يا شيخ ما يكون رجوع الثانية هي رجوع عن الأولى لا رجوع الثانية عن الأولى عندما يحيي المرة الأولى وثم يحيي المرة لا لا لا لا حول حواتي وإحنا كلام العاقل يحمل ما يهمل إلا إذا تعذر حمل على معنى معين الأصل في كلام العاقل الإنسان أن يؤخذ منا فائدة فإذا نحمل أول على الحقيقة إذا ما قدرنا على المجاز يهمل الأصل في الكلام يعني هذا الإعمال إعمال الكلام أولى من إهمال القاعدة فهنا هذا سوى هذا فنحمل أنه إذا ما وفت العين هذه سداد الدين فالباقي هو يتحمله المحال عليه بالتزامه ويكون التزامه بالذمة وليس بعين أخرى نعم. قال خلاصة الكلام أن في هذا أربع مسائل الأولى أن يذكر في الحوالة الجارية بين المحيل والمحال على الشرط بيع المحال عليه مالا معينا للمحيل وتأدية الدين من ثمنه وأن يقبل المحيل والمحال له الحوالة بهذا الشرط بشرط صريح قل لك الأمارة ما بي شيء هذا قال والمذكور في هذه المادة من المجلة هو هذه الصورة مسألة اثنين أن يشرط في الحوالة الجارية بين المحال له والمحال عليه بيع المحال عليه مال المحيل وأداء الدين من ثمنه وأن لا يقبل المحيل الحوالة مع دخوله بها مسألة ثلاثة عقد الحوالة على أن يبيع المحال عليه مال أجنبي ويؤدى من ثمنه مسألة أربعة عقد الحوالة بناء على أن يبيع المحال عليه مال ذاته ويؤدي من ثمنه فالصورتان الثانية والثالثة غير صحيحتين والأولى والرابعة صحيحتان وقد فصلت أحكامهما آنفا. لأن بالحالتين كل واحد الذي تعلق به البائع له سلطان على بيع المال الذي علقت الحوالة به، وأما الثانية والثالثة ما إلى سلطان عليه، مال أجنبي كنت بيع أنت مال أجنبي. نعم. الثانية يبيع مال المحيل بدون إذنه، أن يشرط الثانية أن يشرط في الحوالة الجارية بين المحال والمحال عليه بيع المحال عليه مال المحيل وأداء الدين من ثمنه، ما يكون محيل ما ولا يقبل المحيل، ما يقبل المحيل ما نعم لأنه تصرف في مال. خلاصتها يعني إذا تعلقت الحوالة بمال يجب أن يكون هذا المال له سلطان للمحيل بالتصرف به ببيعه بكذا للوفاء من الدين، أو أن يكون السلطان إلى المحال عليه في العين الذي تعلق بها الكذب، كان يقول أنا أقبل الدين من مالي هذا الفلاني، يصير هذا لأنه يصير المحال عليه يقبل الدين تبرعا. أما إذا لم يكن هناك سلطان لهذا الملتزم بالوفاء أو بتحويل الدين، كتحويل الدين بعين لا سلطان على أجنبي لا يملكها المحيط في هذه الحالة فحوالتك ساقطة، أو يلتزم المحال عليه بالوفاء عندما يبيع عين ملك للغير ساقطة أيضا هنا ما له سلطان عليها. نعم. إذا كان ما لا وجود لسلطان عليها له سلطان عليها قبل الحوالة ولكن وجد السلطان بعد الحوالة ما تسقط، لأنه نكأت باطلة ميتة والميت ما يصير يحيا بالإجازة. نعم. شيخنا نحن في بداية مادة ولم يبقى إلا قليل أشر عليها.